بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. الأحبة في الله، هذا هو الشريط 30 من شرح القصيدة النونية. كيف بعثاك الوحيين والفطرة والمعقول والمنقول؟ قال عندنا أصح بالإنا صححوا بالإحسان حتى يدين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان. جزاه الله خيرا، يعني بعد ما يبين بطلانهم يبين للناس من الأولى بالعقل، هل هم أم أهل الحديث؟ ولا شك أن الحديث هم أولى. ولا أنصحن عندي أنا ولا أنصحن الله، كلكم هكذا، يعني أنصحن لله. ولو كان البيت ولا أنصح لله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، لو كان البيت هكذا استقام. ولا أنصح لله ليوافق لفظ الحديث الدين النصيحة لله. أما على النسخة الموجودة في أيدينا ولا أنصح أن الله، فالمعنى لا أنصح أن له، فيكون منصوبا بنزع الخاطر. إن شاء ربي لا يكون بحوله إن لم يشأ، وقال قرأ أو لم يشأ أو، على كل حال المعنى يعني أو لم يشأ فالأمر الرحمن. والحمد لله من المؤلف رحمه الله قال إن شاء رب، لأن كل اقسامه الأول لو لم يقرنه بالمشيئة لذهب جفاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. والإنسان إذا أقسم على شيء ينبغي له أن يقرن قسمه بالمشيئة ليسهل ذلك. ولهذا قال إن شاء ربي ذا يكون بحولي إن لم يشأ، والنسخة الثانية أو لم يشأ فالأمر الرحمن، تكون نسخة ثانية، لأنه إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده فذلك بفضله وحوله. أو لم يشأ، من الأمر إليه؟ الأمر له عز وجل. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. نعم. تكلم ديدان. نعم. ديدان يعني ديدان دائما. نعم. ها؟ ونبي؟ أحسن. الأخلاف الله يقول عبدان في إيران. وإيران أبعد من العراق، أليس كذلك؟ العراق سابقا. نعم. إيش؟ كيف؟ كيف؟ نعم. ربي بما أنعمت عليه. البال السببي هناك. من هذا القسم؟ أي نعم. وحتى لو صار في القسم تختلف عن كلام المؤلف، لأن بما أنعمت علي هذا قسم بفعل الله، لكن فهو حق نعمتك شكرا، فشكرا في العبد. نعم، نقل لو قال به إلائك كان أيضا ما في إشكال. على كل حال إذا أريد بالشكر أنه ناتج عن توفيق الله عز وجل للإنسان وهو محمل بعيد، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. أين نقول هو حق النعمة في ظاهر الكلام المؤلف أنه أقسم بفعله، لأن حق النعمة هو الشكر، ويحتمل أن يكون مراد فبنعمتك الحق، فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وإذا كان فبنعمتك فنعمة الله التي هي أنعامه من فعله وقسم به لا بأس به. الأول فيه شيء من الإشكال، أنه كيف يحلف بشكر نعمة الله وهي من فعل العبد. نعم، لما يجوز أن تحلف بفعلك حتى لو كان عبادة. لو قلت فبعبادتي لك فبالصلاة لك، ما يجوز. نعم. هذه معطوفة على التي أوليت بحق نعمتك التي أوليت. فأنا أقول توجيها لكلام المؤلف أن نجعل الحق صفة وتكون المعنى فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليت، وحينئذ يكون أقسم بنعمة الله. ما تعرض له الشر؟ ما تعرض الحراس من ابن عيسى عليه السلام؟ بس ما ذكر رأيك والهراس هذا الهراس ده ابن عيسى ما ذكر شيء. نعم وشلون إيه أقول نحملها على أن مراد وحق فهو حق نعمتك أي فهو نعمتك الحق، نجعلها من باب الصفة إلى موصوفه، يعني فبنعمتك الحق التي أوليت، ونعمة الله التي هي إنعامه من فعل الله عز وجل وفعل الله يزلق به. نعم يقول فهو حق نعمتك حق ذا له، ولا شك أنه أراد الأحسان لأن شف الجواب الجواب لا أجاهد منه. أين؟ إيه نعم. إيش؟ الأوحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لكن أجر هذه أكثر من أجر الرقية، أجر هذه أكثر من أجر الرقية. نعم مثل هذه حق هذا الأذان، يعني الأذان حق، الأذان نفسه ما له حق. نعم كيف ما فيشك ان اثرك هو حتى هذا الدعاء ما جاء هكذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم حتى عند الناس العامة حق لا اله الا الله، حق لا اله الا الله لا بد نحملها على ثبوت لا اله الا الله. نعم سيارات ايه نعم اي نعم هذه مسألة بحثنا في مسألة بيع او شراء الحيوانات اللي ما فيها فائدة مثل الخنزير وغيره، لخالي قال ان هذا ربما يستفاد منه في حدائق الحيوانات للاطلاع والتفرج على مخلوقات الله عز وجل، وان هذا يكون فيه شيء من المتعة. نعم فما رأيكم، هل نقول إن مثل هذه الفائدة إنها تبيح أن نبذل الأموال الكثيرة لربما يشتري الخنزير بأكثر من 8-3 مرات أو 10 مرات؟ نعم لا الكلاب البوليسية لا بأس، الكلاب البوليسية فيها فائدة عظيمة. لا لا يا أخي هم ما هم يقبلون الشهادة، لكنهم إذا أطلعهم على شيء جعلوا هذا قرينة، ولا حتى هم ما هم يشهده. نعم إيه نعم لكن ينتفع به ولا لا؟ ينتفع به انتفاع كثير. نعم ما كذا لو سووا جماعة جبون كذا ويجي الكنز، ما كذا طلع اللصوص من إيه لكن المشكلة هذه يا حجاج هذه مشكلة. أفرض إنسان بري مر بمكان حادث بعد المسلم. المشكلة يصل هذا البري هو السارق الآن لأن رائحته هي الحديث. نعم والله أنا بعد أن قال السلام هذا ترددت في الموضوع لكن في ما زلت أنا أرى إن بذل الأموال في هذه الأشياء إنه غلط. وش فائدة الفائدة لأنه ما هي بهذا الفائدة لأنه أحط حديقة في في في في المدارس مثل العلمية أما أحط على الناس حتى ترى فيها مفاسد من الناحية الاجتماعية. الآن يأتي النساء والشباب والشابات هنا أنتم ما تعلمون حتى مع الحمد لله مع محافظتنا نحن عند هنا في المملكة وجعلنا يوم للنساء ويوم للرجال بدأ الصحف الغرب الكافر الحاقد بدأت تضرب على هذا الوتر. السعودية ما تأمن النساء، السعودية تقول للنساء قد توجيهكم، السعودية تجعل يوم في الحدائق للرجال ويوم للنساء، هكذا في صحف الغرب لأن الغرب عدو. وبعد الفراغ هذا بعد الحرب يقولون يشدون علينا لكن إن شاء الله أنه الله يجعل كيدهم في نحول. نعم إيش هنا والله يا حمادي أنا الحقيقة أتوقف في هذه المسألة بعد ما كلمت. ولكن اللي يسألون أقول لهم إذا كان عندكم فائض مال حطوه للفقراء ولا في المساجد وإلا اجعلوا في ممكن إنسان يجعل في بيته. ما هو المقصود؟ لا ما هو المقصود مراجيح وأشياء هذه ليش مراجيح ونربي لهم هرة يلعبون بها. نعم نعم احفظ وقتك يا عبد الله احفظ وقتك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلام ولا في القبر رسول. إنا تحملنا الشهادة من الذي قلتم نؤديها لدى الرحمن ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان كلا ولا فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل والله عند لساني هاتيك عورات ثلاث قد بدت منكم فغطوها بنار وغاني فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة الجثمان فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان ورسالة المبعوث مشروط بها كصفاته بالعلم والإيمان فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان. إن أهل الإثبات يشهدون عند الله على أهل التعطيل بهذه الأمور الثلاث. أول أنه ليس في السماء إله يعبد والثاني أنه ليس في الأرض كلام لله والثالث أنه ليس في القبر رسول. يقول إنا تحملنا الشهادة بالذي قلتم نؤديها لدى الرحمن متى نؤديها في الدنيا وفي الآخرة لأن الإنسان إذا تكلم بشيء في الدنيا فقد شهد به عند الله ولهذا جاء في الحديث اللهم إني أصدقت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأما في الآخرة فظاهر ما عندكم في الأرض قرآن كلام الله حقا يا أولي العدوان. لماذا؟ لأنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، أو يقولون إن القرآن مخلوق من مخلوقات الله. كلا ولا فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران. واضح؟ لأنهم ينكرون علو الله عز وجل، ويقولون إما بالتعطيل المحض وإما بالحلول. يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايد. وهذا إيش؟ تعطيل محض، ومضمونه أن الله ليس في السماء. أو يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهذا أيضا مضمونه أن الله ليس في السماء. فإذا ليس فوق السماوات العلا رب يطاع بواجب الشكران. طيب، كلا ولا في القبر أيضا عندكم من مرسل، يعني ما في أيضا رسول في القبر. والله عند لسان، أي إن الله سبحانه وتعالى عند قول كل قائل، كل من شهد لله فالله تعالى عند شهادته يحاسبه عليه. هاتيك، هاتيك اسم إشارة، والمشار إليه ما سبق من أنه ليس في الأرض كلام لله، وليس فوق السماوات إله يعبد، وليس في القبر رسول. هاتيك عورات ثلاث قد بلت عنكم، قد بلت منكم فغطوها بلا روهان. يعني إن استطعتم غطوا هذه العورات، ولكنهم لا يستطيعون. أما العورتان الأوليان أنه ليس في الأرض كلام لله، وأن الله ليس، وأنه ليس فوق السماوات إله يعبد، فقد عرفتم وجهها. أما الثالثة فوجهها ما قاله رحمه الله، ما ذكره رحمه الله في قوله: فالروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان. الروح عند هؤلاء عرض من الأعراض كالحرارة والبرودة والحركة، هذه الأشياء عرض، إذا مات الإنسان زالت، إذا مات الإنسان زالت. ولهذا عندهم الروح عرض من أعراض الجسم، كاللون وحرارة الجسم وبرودته ورطوبته ويبوسته وما أشبه ذلك. فإذا مات أين تذهب الروح؟ تزول، تزول كزولان، كزوال بقية الصفات. ولهذا قال: الروح عندكم من الأعراض قائمة بجسم الحي كالألوان، وكذا صفات الحي قائمة به مشروطة بحياة ذي الجثمان. صفات الحي قائمة به لكنها مشروطة بأي شيء؟ بحياة. لا يمكن يتحرك ولا يأكل ولا يشرب ولا يغضب ولا يرضى إلا إذا كان حيا. إذا لا روح فيه إلا إذا كان حيا. إذا كان ميتا فقدت الروح تماما كما تفقد بقية الصفات. وهذا أحد أقوال القائمين في الروح، أنها عرض من أعراض الجسم تذهب بذهاب الجسم. فصفات الحي قائمة به، الرسالة مشروطة بالحياة، كل الصفات مشروطة بالحياة. الرسالة وصف، الرسالة وصف مشروطة بحياة الرسول، فإذا مات إيش؟ زالت الرسالة، زالت الرسالة. ضرورة أن صفات الجسم إذا مات ماتت، طاح. إذن هذه الجثة التي في القبر هل هي رسول ولا لا؟ الظاهر أنكم ما فهمتم. على قولهم ليست برسول، لأن صفات الحي مشروطة بحياته، والحياة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد فقدت وزالت. إذن فالصفات التي لا بد فيها من الحياة زالت. ولهذا قال فإذا انتفت تلك الحياة فينتفي مشروطها بالعقل والبرهان. إذا انتفت هذه الحياة انتفى مشروطها وهو الصفات، لأن الصفات من شرطها الحياة، فإذا فقدت فقدت الصفات. طيب، ورسالة المبعوث مشروط بها، رسالة المبعوث مشروط بها أي من شرط كونه رسولا أن يكون حيا على زعمه، فإذا مات كصفاته بالعلم والإيمان فإذا انتفت تلك الحياة فكل مشروط بها عدم لذي الأذهان. واضح يا جماعة؟ إذن على قولهم ليس في السماء إله يعبد، لماذا؟ لأنهم ينكرون علو الله. ليس في الأرض كلام لله، لأنهم يقولون كلام الله مخلوق، فهو كوجود البعير والإنسان لا فرق. ليس في القبر رسول، لأن الرسالة وصف مشروطة بالحياة، والحياة مفقودة، لأن الروح عندهم عرض من الأعراض يفوت بموت الجسم، فإذا فقدت الروح التي هي شرط للرسالة فقدت الرسالة. وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره ليس برسول، انتفى عنه وصف الرسالة. هذا ما نقول ليس في القبر رسول. طيب لو قالوا ليس في القبر حي، نقول صحيح إن أرادوا الحياة الدنيا، أما إن أرادوا الحياة البرزخية فغير صحيح. ولهذا جاء المؤلف في الفصل الذي يليه في الكلام في حياة الأنبياء في قبوله. نعم، فصل في الكلام في... فكل مشروط بها كل مراق إلى مشروط، وعدم خبر المبدأ، يعني لكل ديره. لا، على بناء على زعمهم أن الروح عرض تفوت بفوات الجسم، والرسالة مشروطة بأن يكون ذا روح. نعم صح، إينا بناء على كلامه. إذا كان أنكم تقولون أن الروح عرض من الأعراض وصفة من صفات الجسم، ولا يمكن أن يرسل رسول إلا بروح، فإذا فقدت الروح فقدت الرسالة، اتفاق أهل الأذان. نعم، إيش إيش لا، هذا واضح ترتبه على كلامه، قد يلتزمون به وقد يكابرون، وعلى سبيل الإلزام لا شك أنه على سبيل الإلزام، لأن إذا أخذنا بقاعدة لا بد أن يقولوا إن الرسول إن هذه الجثة في القبر قد انتفع عنها وصفة الرسالة، لا بد أن يقولوا وإلا تناقضوا. نعم، هذا نبينا على صحة الحديث إن أعماله تعرض عليه، وقد جاء في الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم معروضة عليه، إذا كان معروض عليه يبيغض لما يضب الله. والله ما أذكر الآن صح. نعم، فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم. ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيا يا كثرة الخلقان، قال الرسول بقدره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران، لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان، ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذه سنة الرحمن. أترى يعني بل من فوقها كلها في الشرط الأول أنا حاط عندي الشرط الأول من كان من فوق. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفهم بشرائع الإيمان ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان. أم كان حيا عاجزا عن نطقي وعن الجواب لسائل اللهفان وعن الحراك فما الحياة التي قد أثبتتموها أوضحوا ببيان. هذا ولملا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي شاهدهم شهود عيان. هل جاءكم أثر بأن صحابه سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان. هل لا أجابهم جوابا شافيا إذ كان حيا ناطقا بلساني. هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلساني. هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان مع شدة الحرص العظيم له على إرشاد بطرائق التبيان. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذا كتمان. إن قلتم سبق البيان صدقتم قد كان بالتكرار ذا إحسان. هذا وكم من أمر أشكل بعده أعني على علماء كل زمان. أوما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذا تبيان بالجد في ميراثه وكلالة وببعض أبواب الربا الفتان. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأكفان. أتراهم يأتون حول ضريحي لسؤال أمهم أعز حصاني ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان. أفكان يعجز أن يجيب بقولي إن كان حيا داخل البنيان. يا قوم نستحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. والله لا قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والإنسان. من كان هذا القدر مبلغ علمي فليستتر بالصمت والكتمان. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيره من خلقهم. أثلاث موتات تكون لرسلي ولغيري من خلق أثلاث موتات تكون لرسلي ولغيرهم من خلقي موتان، إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرء في الأرض حيا قط بالبرهان. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى، أم هل لكم قولان؟ فتكلموا بالعلم لا الدعوى فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيءوا بالدليل فنحن ذو أذان. أو لم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران؟ لا ترفعوا الأصوات حرمة عبدي ميتا كحرمتي لدى الحيوان. قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسولي وحقائق الإيمان. ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون عن ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان. هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان. فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا من إيمان. يقول فرق في الكلام في حياة الأنبياء في قبوره، يعني هل هم أحياء وما نوع الحياة؟ قال المؤلف: ولأجل هذا رام ناصر قولكم ترقيعه يا كثرة الخلقان، يعني أن من نصر قولكم رام أن يرقعه، ولكن الترقيع لا ينفع، لأن الثوب الخلق خلق سواء رقع أم لم يرقع. قال الرسول: بقبره حي كما قد كان فوق الأرض. سبق قبل قليل أنهم يرون أن الروح والحياة عرض، وأنه إذا مات لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم زالت الرسالة، فكان في القبر غير الرسول. رام من ينصر قولهم أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت بل هو حي في قبر، من أجل ترقيع هذا القول، ولكنه لا تنفع الرقى. قال الرسول: بقبره حي كما قد كان فوق الأرض والرجمان، يعني الحصى التي يرجم بها، من فوقه أطباق ذاك الترب واللبنات قد عرضت على الجدران، يعني فيكون حيا ولو كان تحت التراب، من أجل أن لا يسلب عنه وصف الرسالة. قال المؤلف ردا عليهم: لو كان حيا في الضريح حياته قبل الممات بغير ما فرقان ما كان تحت الأرض بل من فوقها. صدق، لو كانت حياته في قبره كحياته في الدنيا ما كان فوق الأرض، ما كان تحت الأرض بل كان فوقها، بل ولما دفنه أصحابه، لأنه لو كان حيا كحياته في الدنيا ودفنه أصحابه لكانوا أكبر الفناة عليه، أليس كذلك؟ وهذا أمر معروف، لو أمسكت شخصا حيا يرزق يأكل ويشرب ثم رمسته بالترب لكان هذا أعظم جناح عليه. فلو كان حيا في قبره كحياته في الدنيا ما كان تحت الأرض بل كان فوقه. أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان؟ الجواب: لا، لو كان حيا تحت التراب كحياته في الدنيا لكان يفتيهم إذا أشكل عليهم الأمر، مع أنه لم يفتيهم، قد يقولون هو مندفن ولا يحمل، قد يقولون هكذا، فنقول حتى وإن كان الأمر كذلك فلا بد أن يسمع إذا استفتوه لدعاء الحاجة، ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر بهتان. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللهفان وعن الحراك، فما الحياة التي قد أثبتتموها أوضحوا ببيان. يعني إن قلتم أنه حي لكن لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يتحرك، نقول لكم أي نوع من الحياة كانت، أي نوع كانت. إذن لا بد أن تكون الحياة وإن كانت في قبري وإن كانت في قبري حيا أن تكون حياة مفارقة للحياة الدنيا. على كل حال هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس نعم ومن أبن انتهى الوقت والله أعلم. فصل بالكلام أي نعم نعم إلى أن كان حيا عاجزا عن نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله تكلم في الحياة في حياة الأنبياء في قبوره بعد أن ذكر ما يستلزم أو شهادة الإثبات على التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا بيننا كلام كلام لله ولا في قبر رسول الله، وبين وجه قولنا إنه يلزم على قولهم أن لا يكون في القبر رسول الله هو أنهم يقولون إن الموت إيش عرض عرض من الأعراض، فالموت كفقد اللون وفقد الصحة وما أشبه ذلك عرض من الأعراض، إذا مات الإنسان ذهبت روحه، وإذا ذهبت روحه زال عنه وصف الرسالة لأن الرسالة مشروطة لوجود وجود الروح. تقدم بين رحمه الله حياة الأنبياء في القبور وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حيا في قبره كحياتنا هذه، ولهذا قال أتراه تحت الأرض حيا ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان؟ الجواب لا. ويريح أمته من الآراء والخلف العظيم وسائر البهتان، لأنه لو كان حيا لأراح الأمة من هذا الخلاف العظيم الثابت بينها في العقائد والأحكام. أم كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائر اللهفان؟ الجواب لا، لأنه لو كان حيا لكان من أهم الأوصاف الحياتية النطق ولصار ناطقا. وعن الحراك فما الحياة التي قد أثبتتموها أوضحوا ببيان. لو كان حيا لكان قادرا على الحركة. هذا ولم لا جاءه أصحابه يشكون بأس الفاجر الفتان، يعني لماذا لم يجئه أصحابه إذا أصابهم بأس حرب أو غير حرب يشكون إليه. ومن أعظم ما أصابهم ما حصل في أيام الحرة من القتل العظيم والنهب والسلب وانتهاك الحرمات، ومع ذلك لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، ولو كان حيا لأتوا إليه يشكون إليه هذا البأس. إذ كان ذلك دأبهم ونبيهم حي يشاهدهم شهود عيانه. ما هو الدأب؟ العادة، يعني كانت عادتهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي أن يلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والفتية بينهم، وحين يحين البأس يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل جاءكم أثر بأن صحابة سألوه أو صحابهم بأن صحابهم سألوه فتيا وهو في الأكفان فأجابهم بجواب حي ناطق فأتوا إذن بالحق والبرهان؟ في الأكفان. نعم صح. هل جاء هذا؟ هل جاء آثر بأن الصحابة استفتون وهو مدرج في أكفانه فأفتاهم؟ أبدا. اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين يجبن، وهل يغسل كما يغسل الموتى، وهل يكفن كما يكفن الموتى. اختلفوا في ذلك، ومع ذلك ما رجعوا إليه يسألون، وهو بينهم لم يجبن، فكيف يكون حيا؟ هل لا أجابهم جوابا شافيا إن كان حيا ناطقا بلسانه؟ هذا وما شدت ركائبه عن الحجرات للقاصي من البلدان. صحيح، لو كان حيا لشدت ركائبه من حجرات إلى تقاصي البلدان، ولشارك الناس في الغزوات والحروب. مع شدة الحرف، مع شدة الحرص العظيم له على إرشادهم بطرائق التبيان، ولا شك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه شديد الحرص على إرشاد الأمة، وأنه لا يأذو جهدا في إرشادهم في كل طريق عليه الصلاة والسلام. أتراه يشهد رأيهم وخلافهم ويكون للتبيان ذات اسمعي؟ وش الجواب؟ لا، لا يمكن. وكل هذا يدل على أنه ليس حيا في قبره كحياته في الدنيا، لأنه لو كان حيا كحياته في الدنيا لرجعوا إليه في هذه الأمور. إن قلتم سبق البيان، إن قلتم سبق البيان صدقتم، قد كان بالتكرار بإحسان. نعم، لو قالوا إنما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه سبق أن بين البيان المبين، وترك أمته على محجة بيضة، نقول صدقت إنه قد بين وترك أمته على المحجة البيضة، لكن ما الذي يغيره من تكرار البيان؟ تكرار البيان يكون زيادة إحسان للأمة، ولهذا قال إن قلتم سبق البيان يعني فلا حاجة إليه صدقتم. هذه جواب إن. قد كان بالتكرار ذا إحسان، يعني لو كرر لكان زيادة خير وإحسان للأمة. هذا وكم من أمر أشكل بعده، أعني على علماء كل زمان. صحيح ولا لا؟ ما أكثر الأمور التي أشكلت على الأمة بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أشكلت عليه أول من أول ما أشكل عليه، اختلف الصحابة بعد أن اختلفوا في غسله وتكفينه وأين يدفن، اختلفوا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وهذه مسألة مهمة. جيش أسامة بن زيد كونه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حياته، وعقد اللواء أسامة بن زيد، وخرج الجيش إلى ظاهر المدينة، ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام لم يسر هذا الجيش حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. لما توفي اختلف الصحابة، لأنه لما توفي ارتد العرب، يعني بعض العرب ارتدوا، فاختلف الصحابة هل ينفذون هذا الجيش أو يبقونه يستعينون به على قتال المرتدين. فمانع عمر وجماعة من الصحابة وقالوا يبقى الجيش نستعين به، ولكن أبا بكر قال والله لا يعني أغمد سيفا نعم سله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم على ذلك. قال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق ونفذ الجيش. هذا الخلاف اللي حصل، هل رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم في قبره؟ أبدا. أو ما ترى الفاروق ود بأنه قد كان منه العهد ذات بيان بالجد في ميراث وكلالة وبعض أبواب الربا الفتان. ها؟ ايش؟ اي نعم. وببعض أبواب عندي أنا نعم وببعض. أو ما ترى الفاروق يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ود أنه قد كان عنده عهد من الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور ثلاث: الجد والكلالة وشيء من أبواب الربا. الجد ميراثه مع الإخوة، يريد ميراثه مع الإخوة، وتعلمون اختلاف الصحابة ومن بعدهم في ميراث الجد مع الإخوة على أقوال كثيرة، والصحيح أنه بمنزلة الأب وأنه يسقط الإخوة الأشقة أو لأب أو لأم. الثاني كلالة. ما هي الكلالة؟ أشكلت على عمر لكنها في الحقيقة واضحة عند التأمل. الكلالة من ليس له ولد ولا والد، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. والإخوة هؤلاء وهم الأخوة من الأم لا يرثون مع وجود الأصول الذكور أو الفروع مطلقة. وكذلك في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك، تبارك من السورة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد، هذا الشرط، شرط من شروط الكلالة أن لا يكون له ولد ولا والد. من أخيه من القسمة: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذا لا يتصور مع وجود الوالد. فإذا الكلالة واضح في القرآن لمن تأمل، لكن عمر رضي الله عنه يريد بذلك بيانا واضحا لا جدال فيه إطلاقا. الثالث مما تمناه عمر: شيء من أبواب الربا. أو أبواب الربا كثيرة، ورد في الحديث أنه كم؟ 70 بابا. أشكلت على عمر هذه الأبواب رضي الله عنه، فتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، ولم يرجعوا إليه في قبره. قد قصر الفاروق عند فريقكم إذ لم يسله وهو في الأدفان. يعني معناه أن ابن القيم رحمه الله يقول: أنتم تقولون إن عمر مقصر، ليش؟ لأنه ما سأله بعد موته. لو سأله لوجده حيا، لوجده حيا فأجابه. أتراهم يأتون حول ضريحه لسؤال أمهم أعز حصان، ونبيهم حي يشاهدهم ويسمعهم ولا يأتي لهم ببيان؟ الجواب: لا. يعني أن الصحابة يأتون إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عائشة أم المؤمنين، يسألون عائشة، فهل تظن أن يوجه السؤال إلى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ويسمعهم؟ وش الجواب؟ لا، لا يمكن أن يسأل عائشة في الحجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة حي ويدعو سؤال النبي إلى سؤال عائشة، هذا محال. أفكان يعجز أن يجيب بقوله إن كان حيا داخل البنيان؟ الجواب: لا يعجز. لو كان حيا داخل البنيان، لأنه هو في الحجرة، لو كان حيا لأجابه ولم تجبهم عائشة. يا قوم استحيوا من العقلاء والمبعوث بالقرآن والرحمن. استحيوا من العقلاء ثم من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم من الله. استحيوا من الله، ما هذا الكلام الذي صدر منه؟ والله لا قدر الرسول عرفتم كلا ولا للنفس والإنسان. نعم، ما عرفوا قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث زعموا أنه حي في قدره كحياته في الدنيا، ولا عرفوا أيضا قدر للنفس والإنسان، لأنه يجب على الإنسان أن يترفع بنفسه عن هذه الصفات وهذه المقولات التي يضحك منها السفهاء. بل والله ما عرفوا قدر للصحابة، لأنه لو كان حيا على زعمهم لكان الصحابة قد دفنوا نبيهم وهو حي. وإذا كانت الموقودة تسأل يوم القيامة عن من وعدها، فكيف بالرسول أن يدفنه الصحابة وهو حي؟ هذا أكبر قدح الصحابة رضي الله عنه. هنا يقول: من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. يعني من كان هذا مبلغ علمه بأن الرسول حي في قبره، فعليه إيش؟ أن يستحي على نفسه وأن يستتر عن بيان عيبه. بماذا؟ بالصمت والكتمان، حتى لا يصبح أمام الناس. نمشي؟ طيب. ولقد أبان الله أن رسوله ميت كما قد جاء في القرآن في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. أفجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيامة الأبدان؟ لا. إذن ثبت أنه ميت ولم يثبت أنه مبعوث الآن، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان؟ لا يمكن، لكن على زعمهم تكون الموتات ثلاث. مات النبي قبل وجوده وكنتم مماتا فأحيا، ومات بعد وجوده في الدنيا، ثم بعث في القبر أحيي، ثم يموت يوم القيامة. الموتة الأولى. الثانية الموتة التي يصعق فيها الناس يوم القيامة ثم ينفخ في الصور مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون. أثلاث موتات تكون لرسله ولغيرهم من خلقه موتان؟ لا. إذ عند نفخ الصور لا يبقى امرؤ في الأرض حيا قط بالبرهان. الدليل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أفهل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟ أم هل لكم قولان؟ الله جره أحرجهم تماما. يقول: هل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟ إن قلتم يموت الرسل فقد ماتوا كم مرة؟ ثلاث مرات. إن قلتم يبقوا نقول: أين الدليل؟ أو لكم بهذا قولا، قول يقول إنهم يبقوا وقول يقول إنهم يموتون. وهكذا الإنسان إذا حجر يقول في المسألة قولا فيستريح. نعم. فتكلموا بالعلم لا الدعوى وجيئوا بالدليل فنحن ذو ألهان. أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران: لا ترفعوا الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان، أي لدى الحياة. هذا جاء في أثر عمر رضي الله عنه أنه جاء قوم من أهل الطائف إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يتكلمون ويرفعون أصواتهم، فدعاهم وقال: لولا أنكم من غير هذا البلد لأوجعتكم ضربا. هذا ما قال أو معنى: أترفعون أصواتكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الاحترام والأدب. قد كان يمكنهم يقولوا إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم. قد كان يمكنهم أن يقولوا إنه حي فغضوا الصوت، ولا يقولوا: لماذا ترفعون أصواتكم عند قبر الرسول فإن حرمته ميتا كحرمته حيا. لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. الصحابة أعلم بالله وبرسوله وبحقائق الإيمان منا، ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زمان هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة من سواد. طيب أتوا إلى العباس يستسقون، وذلك أنه لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس للسقاء قال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعو الله، فقام العباس فدعا الله عز وجل. ولو كان الرسول حيا لاستسقوا به، ما ذهبوا إلى العباس لأنه ليس بينهم وبين نبيهم إلا عرض الجدار وحزة النسوان هذا، فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا أولي الإيمان. يعني هل يمكن هذا أن يستسقوا بأحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ لا. نعم نعم نعم. الرد عليهم صحيح، التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم لا بأس به، يعني أن يكون رجل صالح يتوسل في حياته وتقول أدعو الله لنا، لا كلها كان شيخ الإسلام طلب الدعاء من غير في الأمور الخاصة، أما الأمور العامة كالاستسقاء العام للناس هذا ما أظن أحد يقرأ. نعم هذه راجع عليها البداية والنهاية من كثير. نعم لا، لأنه لا أزم من السماء أن يكون حيا، فهذا الإنسان إذا دفن وتولى أصحابه عنه يسمع القرآن هذا. نعم السماء مطلقا هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال يسمع، والأصل أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص، الصحيح أن الأصل أنه لا يسمع إلا ما جاء به النص، مثل السلام عليه فإنه يسمع ويرد. نعم فإن احتجتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن والرسل أكمل حالة منه بلا شك وهذا ظاهر التبيان، فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان، وبأن عقد نكاحه لم ينبسخ فنساؤه في عصمة وصيان، ولأجل هذا لم يحل لغيري منهن واحدة مدى الأزمان، أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان، أولم ير المختار موسى قائما في قبره لصلة للقربان، أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال واضح البطلان، أولم يقل إني أرد على أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم من الإحسان، أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان، هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث لا تبيان، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان. استدل هؤلاء الذين يقولون لأن الأنبياء أحياء في قبورهم بأدلة، منها أنه لا شك أن الشهداء أحياء في قبورهم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومقام الأنبياء أعلى من مقام الشهداء بلا شك، هذا دليل. الدليل الثاني، نعم، فإذا كانوا أحق، فإذا كانوا أعلى مقاما من الشهداء صارت حياتهم في قبورهم أولى من حياة الشهداء. يقول: فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن والرسل أكمل حالة منه بلا شك، وهذا ظاهر التبيان، فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان. هذا دليل بقياس إيش؟ بقياس الأولى أنهم أحق بالحياة من الشهداء. الدليل الثاني، وبأن عقد نكائه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيانة. ولأجل هذا، يعني مما يدل على أن عقد نكاح الرسول عليه الصلاة والسلام باق بالنسبة لزوجاته، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان. قال الله تعالى: ولا حل لكم أن تؤذوا رسول الله، بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. قالوا: وهذا دليل على أن نكاحه باق، وإلا ما حرمت نساؤه على من بعده. وإذا كان نكاحه باقيا دل على أنه حي كحياته في الدنيا. أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ وش الجواب؟ هم استدلوا به وشبهوا به، لكنهم يقولون هو دليل، ونحن نقول إنه لا دليل، وسنجيب عنه إن شاء الله. أولم يروا المختار وهو النبي صلى الله عليه وسلم موسى قائما في قبره لصلاته القربان؟ الجواب بلى، إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى قائما يصلي في قبره، هكذا جاء الحديث وصح. أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان؟ يقولون: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى حيا يصلي في قبره، هل يمكن أن يصلي وهو غير حي؟ الجواب لا. نعم، نحن نمشي معهم، لكن سنرد عليهم إن شاء الله. أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان؟ نعم، الرسول أخبر بأن من سلم عليه رد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. طيب، أيرد ميت السلام على الذي يأتي به؟ هذا من البهتان. هم سيقول لك الكلام، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع السلام عليه ويرد، هل الميت يرد؟ وش تقول؟ ستقول: لا، إذن هو حي. طيب، هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجزاء في ذات بيان، يعني ورد حديث أن الأنبياء أحياء في أجدادهم أي في قبورهم، وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، جمعة يعني أسبوع، يعبر عن الجمعة بالأسبوع كما يعبر عن السنة في الخريف، والخريف فصل من فصول السنة لكن يعبر به عن السنة كلها، يعبر بالجمعة عن الأسبوع كما جاء في حديث الدجال: يوم كجمعة. نعم، يقول: في جمعة يومان أي في أسبوع، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشان، تعرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس. ولكن قد صح أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. عندكم شرح الحديث هذا؟ أي من الأعمال تورع الرسول يوم الاثنين والخميس. ها؟ نعم هذا من؟ أيه؟ أيه؟ ما روى أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء أن صلى الله عليه وسلم مر بموسى ليلة نعم وهو قائم بقبره يصلي ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل إلا من حي ونسبتها إلى الميت عند المحال عدو ذكر قال أما حديث أنس فلم يتحقق هذا في الجواب هو عندي يقول هذا ورؤيته الكريم ابن القيم أجاب عنه لكن الأخير إن العمل يصح على هذا النحو تحمل بقية الأحاديث يعني خاص على الباقي تكلم عنه وش يقول ذلك؟ على ايش؟ على على الشارح؟ أنه درج عليه أناس ومن أمته الحول، وأنه يهم يسقيهم بتجديد الملائكة وجدودهم عن الحول. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء لأصحابي أعرفهم، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: وبعدك لمن أحدث بعدي. ويتلو قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا الكلام الرقيب عليه كلام المهراء. طيب، على كل حال في النفس منه شيء، مثلا ان الاعمال تعرض على الرسول في يوم الخميس، فان ورد فيه حديث فلعله انقلب على الراوي واراد ان ينقل ما يعرض على الله يوم الاثنين والخميس الى ما الى ان يعرض الى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الثلاثين فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة. فيقال: أصل دليلكم في ذات حجتنا عليكم وهي ذات بيان، إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان. هذا ما النهي المؤكد أننا ندعو ميتا ذاك بالقرآن، ونساؤه حل لنا من بعده، والمال مقسوم على السهمان. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وصباؤها مع أمة الدينان. هذا وأن الأرض تأكل لحمه وصباها مع أمة الديدان، لكنه مع ذاك حي فالح مستبشر بكرامة الرحمن. فالرسل أولى بالحياة لديهما موت الجسوم وهذه الأبدان، وهي الطنية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. المؤلف رحمه الله غينا في العلم إذا ذكر دليل الخصم فلا بد أن يجيب عن هذا الدليل، لأن الخصم لا بد له في مقابلة خصمه من أمرين: مدافع لأدلة خصمه، وإثبات لإيش؟ لأدلة. يقول: فيقال: أصل دليلكم في ذات حجتنا عليكم وهي ذات بيان، يعني أن ما احتجتم به علينا هو حجة لنا عليكم، فنقلب الدليل عليكم بعد أن جعلوه لكم. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان، أليس كذلك؟ الدليل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. فنفى الله عز وجل هذا الظن، ونهى ان نقول انهم اموات بالنص. اما حياه الانبياء عندكم فهي بالقياس، وامور الغيب ليس فيها قياس. هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ملكا ذاك في القرآن، يعني هذا أي ثبوت كونه حيا بالنص، مع أنه إضافة إلى ذلك ورد النهي المؤكد عن تسميته ميتا. من أين تؤخذ؟ من قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هذا نهي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هذا نهي ايضا ابلغ من الاول، لان الاول نهي عن اللفظ والثاني نهي عن التقدير والظن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ونساؤه أي نساء الشهيد المقتول في سبيل الله حل لنا من بابه. ولو كان حيا حياة الدنيا لم تكن نساؤه حلا لنا. طيب، والمال مقسوم على الشهمان بعد موته، ولو كان حيا حياة الدنيا لم يقسم ماله ولم يحل الاعتداء عليه. هذا وإن الأرض تأكل لحمه وتباعها مع أمة الديدان، والحي لا تأكله الأرض وعلى ظهر الأرض ليس في بطنها مأكولا، لكن مع ذلك هو حي، لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن. قال الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم أموات أجسام، أحياء أرواح. نعم. لكن فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم. الرسل أولى بالحياة عند الله مع موت الجسوم. أولى بالحياة من الشهداء مع موت الجسوم وهذه الأبدان، وهي الطرية أي أجسامهم وأبدانهم يعني الأنبياء الطرية في التراب، وأكلها فهو الحرام عليه أي على التراب بالبرهان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أمر بالإكثار عليه من الصلاة، أمر بالإكثار عليه من الصلاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تعرض عليه. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد علمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم عليه الدين كلف حتى القابة التحريم. قال بعض العلماء يعني يحتمل أن يقال إن التحريم هنا تحريم لغوي بمعنى المنع، لا بمعنى التحريم الذي يترتب عليه التكليف، لأن التحريم الذي يترتب عليه التكليف منتف بالنسبة للأرض، منتف بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، نعم، وحمل الإنسان. وقال بعضهم إنه يصح أن نوجه إليها التحريم والإيجاب، وإن لم تكن مكلفة تكليفا تعاقب بالمخالفة فيه، بدليل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فأثبت لهما طوعية وكراهية ووجه إليهما الخطاب. وعلى كل حال المسألة في هذا لا تكاد تكون ذات أهمية جدا، لأن الجميع متفقون على أن تكليف الأرض والسماوات ليس تكليفا يترتب عليه الثواب والعقاب، لأنهما لن يخالف أمر الله. طيب، يقول: فهي الحرام عليه، فهو الحرام عليه على من؟ على التراب بالبرهان. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان، ولبعض أتباع الرسول يكون ذا يعني أن الأرض لا تأكل أجساده، نعم، وقد وجدوه رأي عيان يعني رأوا هذا في العيان أن بعض الناس لا تأكلهم الأرض، وهم ليسوا من الشهداء وليس من الأنبياء، لكن قد يكرم الله الإنسان فلا تأكله الأرض. وقد حدثني بعض الناس أنهم كانوا في هذا البلد في عنيزة يحفرون للسور، سور البلد، وأنهم مروا على قبر، فلما انفتح القبر خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير، سبحان الله، ووجدوا شيخا لم تأكله الأرض، قد خضب لحيته بالحنة وكان يابسا كاللحم اليابس، أما كفنه فقد صار رمادا، يعني انبهروا منه وتوقفوا وجاءوا إلى الشيخ، وأظن عبد الله بن عبد الرحمن بن الطير رحمه الله لأنه كان قاضيا في البلد هذا، جاءوا إليه يحضرونه، فقال لهم ردوا القبر على ما هو عليه وانحرفوا بالشق للسوء يمينا أو شمالا، ففعلوا. فهذا شيء مثل قال ابن القيم وجد بالعيان أن من الناس من لا تأخذه الأرض، وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عياني، فانظر إلى قلب الدليل عليه حرفا بحرف ظاهر التبيان. نعم، من قلب الدليل عليه صارت حياة الشهداء ليست كحياة الدنيا. وش الدليل؟ أن ما لهم قصر ونساءهم نكحت وأحلت والديدان يأكل أجسادهم، فكيف تكون حياتهم كحياة الدنيا؟ إذن فالذي استدللتم به وجعلتموه أصلا وهو حياة الشهداء صار عليكم، لم يكونوا أحياء حياة برزخية دنيوية. كذلك حياة الأنبياء التي هي الفرع عندكم لن تكون حياة إيش دنيوية، فبذلك انقلب الدليل عليه. وأظن الأمر منقلب عليكم أيضا. أنتم فاهمين جيد الآن؟ طيب، هم قالوا حياة الأنبياء فرع عن حياة الشهداء لأنه من باب قياس الأولى، ومعلوم أن المقيس فرع عن المقيس عليه. نقول لهم حياة الشهداء هي موت. الدليل نكاح نسائهم من بعد، اعتداد النساء، قسم الأموال، أكل الأرض للأجساد، كل هذه منتفية في هذه الدنيا. فإذا يكون موت الأنبياء حقيقة كما أن موت الشهداء حقيقة، وتكون حياة الأنبياء حياة برزخية لا حياة الدنيا، كما أن حياة الشهداء حياة برزخية وليست حياة دنيا. فانقلب الدليل عليهم الآن. نعم، بقي عندنا أنهم احتجوا بأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حرام من بعده، وهذا يدل على أنه حي، وإلا لكان نساؤه حلالا. نعم، الصحيح أنه لا فرق بينهم، وبعضهم قال إن الميت هو الذي قد مات فعلا واقعا، والميت الذي سيموت. أقول بعضهم قال هذا هو الفرق، واستدلوا بقوله تعالى إنك ميت وإنه ميتون أي ستموت، وبقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا هو الذي حصل له الموت فعلا، والظاهر أن الصحيح أنه الآخر. نعم، نعم، قال العلماء هذا لبيان كمال عدل الله عز وجل فقط، ولهذا لا تعذب، يقتص لبعضها من بعض، فيقال للجمة انطحي القرن فتنطحها، ثم يقول لهن كن ترابا، فلا ثواب ولا يقر. لا قال ايش؟ اي نعم، ولهذا نقول لهذا الذي قتل لسبيل الله في احكام الدنيا يجب ان نطبقها عليه، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه وندفنه في مصره ولا نقول انه ميت، نقول شهيد باعتبار الدنيا، لكن ليس شهيدا باعتبار الاخره. ما ندري، الله اعلم، لان الرسول قال والله اعلم بمن يكرم في سبيله. لكن رسول الله خص نساءه بخصيصة عن سائر النسوان، خيرن بين رسوله وسواه فاخترن الرسول لصحة الإيمان. شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. قصر الرسول على أولئك رحمة من أبين وشكر بالإحسان. وكذاك أيضا قصرهن عليهما لوم بلا شك ولا حسبان. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. فلذا حرمنا على سواه بعده إذ ذاك صونا عن فراش ثاني. لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان. يقول مالك رحمه الله في الإجابة عن استدلالهم، يعني النبي صلى الله على استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بأن نساءه حرام على من بعده، يقول رحمه الله في الجواب عنه: لكن رسول الله خص نساءه بخصيصة عن سائر النسوان، خيرن بين رسوله وسواه فاخترن الرسول لصحة الإيمان. وهذا بأمر الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. الله أكبر. الآن لو اخترنا الدنيا فإن الرسول لن يغضب عليهم. وانظر إلى لطف الله بالمرأة، إذا اختارت الدنيا تصرح وتمتع وتسرع سراحا جميلا، ولا توضح ويقال كيف اخترت الدنيا على الرسول. لماذا؟ لأن المرأة ناقصة عقل ودين، ربما تنخدع وتختار الدنيا على الرسول، أليس كذلك؟ فلا نقابلها بمقتضى عقلها، بل نقابلها بالحسن. فتعالينا أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا. الظاهر الآن لو قيل للشخص خير زوجك، قل هل تريدين أم لا تريدين غيري؟ إن كنت تريديني فالله حييك، إن كان تريدين غيري فالهوى والشيطان. نعم، هذا الذي يقع من كثير من الناس، لأنه إذا قالت أنا ما بي، أنا بختار غيرك، هل يقابلها بالإكرام والتمتيع والصراح الجميل؟ أبدا، بالعكس. لكن لكمال خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول هذا: فتعالينا أمسعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله، هذا المقابل، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني فأنتن محسنات وقد أعد الله للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة صلوات الله وسلامه عليه، وهي أحب النساء إليه لأنه يريد امتثال أمر الله، فقدم ما يرضي الله على ما تهواه نفسه. وعائشة أحب النساء إليه، وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يبدأ بمن؟ بالنساء الأخريات، بالنساء الأخريات. لكنه بدأ بعائشة لتكون مقياسا، وقال لها لما خيرها: ما عليك ألا أن تستأمري أبويك، يعني لك الحق أن تشاوري أبويك في هذا. فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ والله لا أريد إلا الله ورسوله والدار الآخر رضي الله عنه. فمشى أزواجه على هذا. فلما حصل منهن هذا الأمر شكر الله لهم وقال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فمنعه الله من نكاح نساء عليهن، ومنعه أن يطلقهن وأن يتزوج غيرهن. قال ولا أن تبدل بهن من أزواج. فشكر الله لهن هذه الحال. ولهذا قال لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان، خيرن بين رسوله وسواه. ما هو سواه؟ الحياة الدنيا وزينتها. فاخترنا الرسول لصحة الإيمان. نعم، شكر الله الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. والله الله عز وجل أعظم شكرا منه. إذا تقرب الإنسان إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولا. فالله سبحانه وتعالى يشكر العبد أكثر مما يشكر العبد ربه. ولهذا قال رحمه الله وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. وقد ذكر الله تعالى أن من أسمائه الشكور في عدة آيات من القرآن. قصر الرسول، نعم، قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهم، منه أي من الله، بهم أي بالزوجات. شكر ونعم وشكر للإحسان، يعني من شكر الله عز وجل رحمة وشكر. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.